أفالإسلام هذا نبض قلب لقد صغناه في أشجان شيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل دمعة حارة تسقطها عين أم ثكلى على أشلاء طفلها، ومن أجل نظرة بريئة من عين طفل فقد أمه وأباه وتناثرت أشلاؤهما حوله، تهدي تسجيلات الأقصى الإسلامية في الأحساء شريطها النفيل إلى كل شاب تاقت نفسه للقاء ربه ويحلم أن تكتحل عيناه برؤية شمس العزة تشرق على أرض المسلمين، وتسيل دموعه تحكي ما في صدره من هم على أحوال المسلمين. إلى كل شاب طارت البسمة من شفتيه لما رأى بنيان الكرامة يتهدم أمام ناظريه. إلى كل شاب قد خنقت أنفاسه أجواء تشبعت بآهات اليتامى وصرخات الثكالى وزفرات الحيارى. إلى كل شاب يتمزق حسرة لواقع أمته الأليم. أخا الإسلام هذا نبض قلب لقد صغناه في أشجان شيد. أخا الإسلام هذا نبض قلب لقد صغناه في أشجان شيد. نعبر فيه عن أسمى الأماني ونرنو فيه للنصر المجيد. نعبر فيه عن أسمى الأماني ونرنو فيه للنصر المجيد. لنجعل ما حسبناه سرابا ينادي عن تقل على ورود. لنجعل ما حسبناه سرابا ينابيعا تطل على ورود. إذا الإخلاص سافر في دمانا غدا تنمو أزاهير الوعود. إذا الإخلاص سافر في دمانا غدا تنمو أزاهير الوعود. إذا الإخلاص سافر في دمانا غدا تنمو أزاهير الوعود. نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد؟ نسبى ونطرد يا أبي ونباد، فإلى متى يتطاول الأوغاد؟ وإلى متى تدمي الجراح كأنه شبح على كتف الطريق؟ رمق السماء بنظرة ومضى إلى كهف عميق. عطش وجوع لازماه فلم يعد في الحلق ريق. الماء موجود وهل بالماء ينتفع الغريق؟ والزاد هل يجدي الذي كفاه في نار الحريق؟ وحال للمهانة أي حال، إطار للمجاعة يا إلهي. وحال للمهانة أي حال. أنمسى إخوة في الله ذارات، بهم كف الزهاء نادات، ويكسر ذلني